الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إعلان النكاح بضرب الدف. عن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه. وزاد فيه قال: ما يعلم ما في غد إلا الله، وإسناده قوي. وأخرج الطبراني في الصغير والحاكم والبياقي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون: وأهدى لها أكبش يبحبحن في المربد، وحبك في النادي ويعلم ما في غدي. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ. قال الإمام: هذا حديث صحيح. قال: إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب، أما الإعلان فالظاهر الوجوب، والله أعلى وأعلم، لأن أعلن النكاح سيأتي صريح في الوجوب، وإن كان ليس شرطا في صحة النكاح كالشهود، لأن الأمر بالإعلان لا يلزم منه الشرطية، ولكن لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صريح وظاهر في أنه لا بد من اعتبار الشهود كاعتبار الولي في النكاح. فإذا تم نكاح بشهود دون إعلان كان صحيحا، ويأثم لعدم الإعلان، وإن أعلن فهذا هو المشروع، ولا يلزم درجة معينة في الإعلان، لكن أن يعلن المقربين ومن يعني والجيران ونحو ذلك، ليس هناك حد، وإنما بمقتضى العرف ما يسمى إعلانا. أما إذا أعلنوه ولم يشهدوا على صيغة العقد فالنكاح باطل. قال: إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب. الشافعية وغيرهم والجمهور يقولون أن الإعلان مستحب والإشهاد هو الواجب أو الشرط على الصحيح. المالكية يقولون بوجوب الإعلان ولا يقولون بوجوب الشهود، والصحيح ما ذكرنا، الإعلان واجب لظاهر الأمر به، وأما ضرب الدف فمستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد روي عن القاسم ابن محمد عن عائشة بإسناد غريب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. أخرجه الترمذي في سنده عيسى بن ميمون الأنصاري وهو ضعيف، وإن كان الترمذي حسنه لشواهد. فأما جعلوه في المساجد، أعلنوا النكاح ثبت من جملة أحاديث سأذكرها، جعلوه في المساجد يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الواهبة نفسها من الصحابي الذي معه شيء من القرآن في المسجد، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاءته امرأة، وتم التزويج ظاهر على ظاهر الحديث في المسجد، خلافا للعقود الأخرى التي ينهى أن تعقد في المسجد، لكن تعظيما لعقد النكاح جاز وشرع عقده في المسجد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الضرب عليه بالدفوف فيأتي شاهده أيضا. محمد بن حاطب وهو الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح. أخرجه أحمد والترمذي في باب ما جاء في إعلان النكاح، والنسائي في باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف. قال الترمذي حديث حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. قال الهيثمي رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. الصوت يعني الغناء فهو مقارن للدف في الغالب، فأن تغني جوار صغيرات بحيث إذا سمع الرجال يسمعنا الجوار الصغيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع غناء الجويريات، وأما إذا كنا كبيرات فالظاهر أنه يسمعهن النساء. الله أعلم. محمد ابن حاطب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال أبو عبيد زعم بعض الناس أن الدف لغة، قال الدف والدف، زعم أن الدف لغة، لغة في الدف يعني. قال والصوت فبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ، إنما معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس، كما يقال فلان قد ذهب صوته في الناس، يعني صيته، والذي يظهر ما ذكرنا من أنه الصوت المباح، الغناء المباح، فليس كل غناء محرم، غناء جويريات صغيرات بهذه الأشعار الخالية من المنكر، ولو فيها منكر ينكر ويترك ويهجر، فمثل هذا ليس بممنوع، والله أعلم. وأما الصوت يعني إعلانه واضطراب الصوت فيه، بمعنى اختلاط الأصوات والكلام مع اجتماع الناس يتكلمون بأن هذا عرس فلان على فلانة ونحو ذلك، لكن لا مانع من حمله على ظاهره، خصوصا مع الاقتران بالدف، الصوت والدف، والرواية السابقة واضحة، وكذلك الحديث الآتي عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. في باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. قلت هذا الإمام اللغوي وضرب الدف في العرس والختان رخصة. روي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا قال ما هذا، فإن قالوا عرس أو ختان صمت، وكره عكرمة وإبراهيم نهاب العرس ولم يكره الشعبي. النهاب أن يضع الطعام وكل يأخذ ما يدركه، مثل هذا من كرهه كرهه من أجل هيئة الانتهاب ونحو ذلك، أن كل يتسابق إلى شيء من الطعام، ولكن الظاهر أن هذا من الأمور الواسعة إذا كانت عادتهم، ومما يجعلونه على سبيل الإباحة واللهو فليس بممنوع. فقوله كان مع ما كان معكم له، له المقصود به الغناء، والله أعلى وأعلم. فهذا اللهو المباح في العرس غناء بدف لا بآلات أخرى، بكلام مباح من جوار صغيرات أو كبيرات، لكن لا يسمعهن إلا النساء، لأن فيه خضوع، لأن فيه خضوعا بالقول. فإذا كان ما مع الصغير من الصغيرات لم يمنع من ذلك لجواز أن يسمعه الرجال. إذا كان مع النساء، إذا كان من نساء بالغات فليكن وسط النساء، والله أعلى وأعلم. قال باب خطبة النكاح والحاجة. خطبة النكاح والحاجة، باب خطبة، الخطبة التي تقال وتقرأ، يعني استحباب أن يكون هناك خطبة عند الزواج، كلمات تقال فيها آيات وأحاديث ونحو ذلك. عن ابن مسعود قال إذا أراد أحدكم أن يخطب خطبة الحاجة فليبدأ فليقل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حتى بلغ فوزا عظيما. رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره، أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي، وحسنه الترمذي وهو كما قال بل أعلى، يعني حديث صحيح. الرواية الماضية هذه ورواية أبي عبيدة ابن عبد الله مسؤول عن عبد الله فيها انقطاع بين أبي عبد الله بين أبا عبيدة وأبيه عبد الله ابن مسعود، لكن شواهده الأخرى تدل على ذلك. في حديث وكيع قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه، وذكر مثله نحوه. وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه الحمد لله فهو أجذم، والأجذم المقطوع اليد، ومعناه المنقطع الأبتر الذي لا نظام له. الحديث أخرجه ابن ماجه في سنده قرة ابن عبد الرحمن، صدوق له مناكير. حسن هذا الحديث ابن الصلاح والنووي وصححه ابن حبان والحاكم، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا الحديث فيه ضعف، والله أعلم. لكن خطبة الحاجة يعني كل ما كان ما تحتاج إليه من زواج أو غيره فينبغي أن يكون بين يديه هذه الخطبة، هذا الكلام الذي يقرأ ويقال بين يدي الحاجة التي تريد. لذلك استحب العلماء أن يقول هذه الخطبة أحد العاقدين أو ثالث عند العقد، وكذا إذا أراد أن يخطب امرأة فإنها من ضمن الحاجات، وكذا كلما كان فيه حاجة. لذلك يستحب إذا كان هناك أحد العاقدين قادرا على أن يقول الخطبة قالها، أو يقولها ثالث كما ذكرنا بين أيديهما قبل أن يذكر العقد، قبل أن يذكر صيغة العقد، فيستحب أن تذكر الخطبة كاملة. وهناك شواهد لها وزيادات. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد ذلك أشرع في العقد. قال: باب لفظ النكاح. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقال جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم. وقالت امرأة: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقال رجل: زوجنيها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. حديث متفق عليه. أراد الإمام أن يذكر هنا أدلة من ذهب إلى وجوب واشتراط لفظ التزويج أو النكاح في عقد النكاح، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. فذكر أن الله سمى في كتابه هذا العقد تزويجا، فقال: زوجناكها. وقال: وأنكحوا الأيام، يعني من لا زوج له. وقال: زوجتكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها. فهذا قالوا أنه إذن لا يصح غير هذا الذي وقع في الكتاب والسنة، عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول أتهب المرأة نفسها، تغار له عليهن بمعنى من أجلهن. ترى أن هذا فيه نوع من يعني النزول بالمرأة. قالت فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا حديث متفق على صحته، تقصد رضي الله عنها أن الله يقضي حاجة نبيه صلى الله عليه وسلم بسرعة ويستجيب له عليه الصلاة والسلام فيما يريد، لأن من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. وهوى النبي صلى الله عليه وسلم هو في شرع الله عز وجل. بعض العلماء يجعل هذا القول من عائشة يعني زلة منها، والصحيح أنه ليس فيه ما ينكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هواه في شرع الله، والله عز وجل يقدر له بسرعة ما يريده عليه الصلاة والسلام، فهو لا يهوى ولا يريد إلا ما أراد الله عز وجل وما شرع. فإرجاء تأخير من شاء منهن، والضمير يعود على زوجاته التي آتى مهورهن والتي وهبت نفسها للنبي وما ملكت يمينه، فقد خيره الله عز وجل. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. يعني إن أردت أن تتزوج منهن، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن. الظاهر الضمير يعود على إيه؟ ليس على الواهبات فقط، ولكن على الواهبات والزوجات وملك اليمين. يؤخر من شاء ويقدم من شاء، ترجي من تشاء منهن وتضم إليك من تشاء. وهذا من أوضح الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له ترك القسم، وإنما كان يفعله اختيارا منه عليه الصلاة والسلام. لكن الآية لأنها شملت المذكورات بمن فيهن الزوجات، فلا معنى يعني التي لم يتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، والواهبات أنفسهن التي لم يتزوجهن فقد أرجأهن وأخرهن. كيف يرجئ بعض أزواجه؟ يرجئها بأن لا يبيت عندها، بأن لا يقسم عندها إن شاء، ويؤوي ويضم من اللاتي لم يتزوجهن بأن يتزوجهن، ومن أزواجه يضمها إليه بأن يعطيها أكثر من إيه؟ من غيرها. لكن لكرم خلقه عليه الصلاة والسلام كان يقسم، وإلى أن مات عليه الصلاة والسلام كان يقسم، حتى أذن له نساؤه في أن يمرض في بيت عائشة، وكان يحمل صلى الله عليه وسلم وهو مريض في بيت كل واحدة حتى أذن له، مع أن هذا كان تطوعا منه عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره بإجماع العلماء أنه يجب عليه أن يقسم بين زوجاته، غير النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يقسم. قال الإمام اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك، فأجازه بعضهم، وهو قول أصحاب الرأي. لو قال له وهبتك بابنتي، قال له قبلت، ينوون بذلك النكاح. ملكتكها، أملكتكها، وبيقولوا الحنفية يقولوا بيعتكها، الحنفية يقولوا لو قال له بيعتك ابنتي بس طبعا ده على الصحيح أنه لا يصح. لفظ الهبة والتمليك يحتمل، أما لفظ البيع فهو موضوع لمعنى آخر، فلا يباع شيء منها ولا يملك إلا الانتفاع ببضعها، وهذا لا يسمى بيعا لا في اللغة ولا في العرف. دي كانوا بيلي ده هم بيقولوا كده من باب أنه أي لفظ يصح كناية مع النية يصح، والصحيح أنه لابد أولا هم اتفقوا على وجوب اللفظ، لابد من لفظ، والصحيح أنه لابد أن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج أو ألفاظ تحتمل يقصد بها ذلك، أما لفظ البيع فليس من ذلك. أي نعم، وإن كان عند الحنفية أيضا وعند أحمد لابد من صيغة، يعني ما فيش حد من أهل العلم يقول يصح عقد الزواج بالمعاطاة. أنت ممكن تروح تشتري وتبيع بالمعاطاة، المعاطاة تدي له فلوس وتاخد منه العيش، تدي له البتاع الفلوس وتاخد منه التذكرة مثلا بتاعت الأجرة، أو تقول له مثلا من حتة الفلانية حتة الفلانية وتقول نزلني هنا، ومن غير ما تقول له حاجة تدي له الفلوس بتاعته. فالبيع والإجارة تجوز بالمعاطاة، لكن ليس عند أحد من أهل العلم جواز الزواج بالمعاطاة، إنهم يعملوا فرح مثلا ويقولوا فلان هيتجوز فلانة وبعد الفرح ياخد مراته ويمشي، ياخد عروسته ويمشي ما بقتش مراته. ده هذا وقع في بعض القبائل وبعض الأعراب ونحو ذلك، إنه هو ينسوا يعملوا العقد، ينسوا الصيغة حيث لا توثيق خصوصا، فيوم لا يذكر الصيغة، يبقى الزواج ما تمش مهما كان وحتى وتم بإعلان، لأن الزواج لا يتم بالمعاطاة باتفاق العلماء، اختلاف في الصيغة فقط. ويقول أجازه بعضهم اللي هو بلفظ الهبة والبيع والتمليك، وهو قول أصحاب الرأي لقوله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، مع إن وهبت نفسها للنبي يمكن أن يقبل ذلك، يعني قالوا لو قبل، لو قال قبلت يبقى تم الزواج، وهذا عند كثير من العلماء خاص. يقول ومنه منعه بعضهم إلا بلفظ الإنكاح والتزويج لقوله سبحانه وتعالى إن أراد النبي أن يستنكحها. إذن الهبة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنكحها يقول قبلت نكاحها. يقول ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج، يعني ما ينفعش يقول له زوجتك هذه الشقة، ولا يقول له أنكحتك هذا الرغيف لو عايز يشتري حاجة، أو أنكحتك هذه السيارة، ما تنفعش، ما يبقاش بيع ده مش كده، ولا إيجار. فقالوا طب ما زيها كذلك، ولو حتى قصد أنه هو إيه بذلك البيع، فلا بد من صيغة تدل. هذا قول الشافعي. حقيقة أن في واقعنا أصبح الزواج لا يتم إلا بلفظ التزويج والإنكاح مثله، وبالتالي فليس هناك كنايات محتملة، لأن الناس لا تستعمل في عقد الزواج في صيغته إلا لفظ التزويج، والنكاح أصبح نادرا. فلذلك نقول أن قول الشافعي يعني قريب جدا، وإن كنا وطبعا ينعقد بأي لغة أخرى، ولكن بلفظ صريح في التزويج أيضا في اللغات الأخرى. يقول هذا قول الشافعي. وقال بعضهم كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره لقوله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين. الظاهر لفظ التمليك قد ورد في بعض طرق حديث الوهبة نفسها، قال ملكتكها بما معك من القرآن. بعض العلماء يقول هذا مرجوح من جهة الرواية، هي رواية بالمعنى، والأكثر قالوا زوجتكها أو قال أنكحتكها، زوجتكها الرواية الأكثر، والله أعلم. وهذا قريب جدا أن الأكثر من الرواة يقول زوجتكها، فرواية ملكتكها رواية بالمعنى. لكن على أي الأحوال أنه يملك بضعها، والهبة أيضا مستعملة في هذا المعنى، فلو قال وهبتك ابنتي على نية التزويج وقال قبلت وملكتكها، الأظهر أن هذا يصح به النكاح، وهي ألفاظ يمكن أن تستعمل في معنى التزويج مع النية تصبح عقدا طالما كانت النيات واضحة والمقاصد معلومة للحاضرين، والله أعلم. أما لفظ البيع أو غيره فكقوله أجرتك هذه المرأة أو أجرتك ابنتي لا يصح، لا يصح هذه الصيغة. باب الوفاء بشرط النكاح. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء، متفق على صحته. قال الإمام هذا عند أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمى لها مالا في الذمة، يعني بيجعل ده مش شرط خارج عن حقيقة العقد، بل يجعله في أركان العقد، يقول أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد. أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها أو لا ينقلها من بلدها أو لا ينكح عليها أو نحو ذلك فلا يلزمه الوفاء به، وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها. وبه قال عطاء والشعبي وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال النخعي كل شرط في النكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق، بمعنى لو اشترط أن يطلقها أو اشترطت أن يطلقها إذا دخل عليها فهذا يبطل النكاح من الأول. يعني هو متفقين من الأول أنه يقول له زوجتكها شهرا على أن تطلقها بعده، يبقى النكاح من الأول باطل. وبيقولوا أن كل الشروط الأخرى يبطلها النكاح زي بنوتها كده. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ولا يخرج بها من بلدها أو ما أشبه ذلك، لو ذكروها لا يتزوج عليها فيلزمه الوفاء به، وهو قول ابن مسعود. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك، وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، علقه البخاري. ولو وهذا هو الصحيح أن هذه شروط لا تنافي مقتضى العقد ولكن تنافي إطلاقه، ومقتضى الشروط الواجبة في مقتضى لا تحتاج إلى اشتراط كحسن العشرة وذكر المهر فهو شرط يجب أن يفي به، وكذا المؤخر والمقدم هذا من أركان العقد في الحقيقة، والقائمة هذه نوع من المهر هي مقدم الصدق، ما هو دافع المهر هي اللي جابت العفش، فالقائمة دي عبارة عن إثبات لحقها. بس الصحيح أنه لازم يتعرف إن اكتبوا في القائمة دي إن الصداق من هذه القائمة هو كذا وكذا وكذا اللي أحضر الزوج، عشان ما يبقاش ظلم للزوج إذا طلق، لأنه ما بيطلبوا ساعتها بالإيه؟ بقيمة القائمة كاملة بما فيها ما أتى به أهلها، وده مش الاتفاق. يعني هو بيكون دفع مهر 20 مثلا واتفقوا على وكتب قائمة ب70، ساعة ما يطلق يقول له هات إيه 70، خد العفش بتاعك وهات 70,000، وهذا ليس بلازم، هو يلزمه إيه 20 بس، طلقها قبل الدخول يلزمه كام 10، هم بيروحوا جايين يطلبوا بالإيه بنص 75 35، هذا لا يجوز. الحل في ذلك إنه هو فعلا هم بيجيبوا حاجات وبيهو الرجل بياخدها فعلا في البيت بتاعتها بملك أتى بها أبوها، فبيقوم إيه الحل إنه يكتبهم أن من هذه الأشياء، مع أن المتفق عليه بين الطرفين أن صداق أن مقدم الصداق هو الحجرتين أو الثلاث حجرات اللي جابهم إيه الزوج أو اللي جم بالمهر أو الشبكة اللي هي اتفقوا عليها أو الشبكة زائد حجرتين أو نحو ذلك، هو ده الصداق، بحيث لما تطلق يبقى تاخد حاجتها، ويا إما تاخد قيمة الحاجة يا إما تاخد إيه الحاجة اللي هو جابها الزوج. فالقائمة احنا نتكلم بقى على ان شروط ثلاث انواع، شروط من مقتضى العقد زي حسن العشرة وزي الوفاء بالمهر مقدم او مؤخر او غير ذلك، وشروط من لا هي الاركان هي الاركان من مقتضى، وشروط من لا يقتضيها اطلاقه ولكن لا تخالف الاطلاق لا تخالف المقتضى، شروط لا يقتضيها اطلاقه ولكن لا تخالف المقتضى، بمعنى ان العقد ده لا ينافيه أن لا يخرجها من بلدها، مقتضى أصلا أن هو حسن العشرة كما ذكرنا وتسليم نفسها إليه ولزوم مسكنه، فإذا اشترطوا شيئا لا يخالف هذا وفي نفس الوقت لها مصلحة فيه فهذا ينافي إطلاق العقد. صحيح لو العقد ما ذكرش في الشروط دي يبقى الشروط دي لا غير لازمة لأنها لم تذكر، فهي تنافي إطلاقه لكن لا تنافي مقتضاه، يعني ما هيش مخالفة لمقتضى العقد، العقد ده مش هيمتنع مثلا من الاستمتاع من عقد النكاح بمقتضى هذا الأمر، بخلاف الشروط التي تنافي مقتضى العقد. يعني في شروط تنافي إطلاق العقد وفي شروط تنافي مقتضى العقد. مقتضى عقد النكاح نقول يملك الاستمتاع بها وأن تلزم بيته، إذا اشترط أن لا ينفق عليها، أي إذا اشترط أن لا يسكنها، إذا اشترط أن لا أو اشترطت أن لا يطأها، إذا اشترط أو اشترطت أن يطلقها، كل دي منافية ليه؟ لمقتضى العقد. مش كده؟ بعضها يبطل العقد زي توقيت النكاح وشرط الطلاق، وبعضها يصححه ولا يجب الوفاء به، لا يصح معه العقد ولا يجب الوفاء به، لأنه مخالف لمقتضى إنه هو زي اللي بيسموه نكاح المسيار ده، اللي هو يتزوج ولا يقسم ويأتيها متى أراد. لا، العقد صحيح والشرط باطل، والشرط لا يجوز اشتراطه أصلا، إنه هو يأتيها متى أراد وليس لها حق في المبيت، ده منافي لأصل العقد، مقتضى العقد النكاح ده ضم، مش كده؟ فلما اشترط إنه مش مهم المقصود من العقد، هذا منافي ليه؟ لمقتضى، بخلاف اللي هو بيقول ان انا هستنى في البلد، هستنى في البيت بتاعها، هعاشرها في بيتها بس ونحو ذلك، فهذا ينافي اطلاقه ولا ينافي مقتضى. المقصود الاصلي من النكاح يمكن ان يحصل مع الشروط اللي من هذا النوع، اللي هو ما ينقلهاش من بلدها وما ينقلهاش من دارها، يمكن ان يحصل المقصود، لكن مسألة ان لا يعاشرها او لا ينفق عليها دي مقاصد اصلية في عقد الايه، مش هيتم هذا القوامة للرجل على امرأته إذا اشترط أن لا ينفق عليها أو لا يبيت عندها أو لا يأتيها إلا نهارا، فهذه الشروط شروط باطلة، ومحرم أن يتفق عليها أن يعطيها إياها ولو بموافقته، فيشترطوش، ده أمر ممكن يتم بالتنازل، لكن اشتراط لا. ايوه كده، ده امر هي تختاره، ولذلك نهى لها انها ترجع فيه في اي وقت، اذا وهبت زوجها يومها لضرتها، وهبت يومها لضرتها، لكن يشترط من بزير ربا، ما هو لو واحد اشترط على نفسه او اشترط له صاحبه ان انت لو اديتني 10 هرجعهم لك 12، او يقول له اديك 10 ترجعهم لي 12، اسوي شرطي بقى ايه؟ يبقى ربا. لكن لو هو عطل 12 من نفسه، اتفقوا 10 ورجعهم 10، وساعه ما بيرجع عطاه ايه 12، خلاص يجوز، لكن ما يجوز ابتداء انه يتفق على شرط محرم، فالشروط المنافية لمقتضى العقد لا تجوز، ومع ذلك يصح العقد معها، ويأثم من فعلها ولا يلزم الوفاء بها، يأثم ولا يلزم الوفاء بها، لا يلزمه ان لا يبيت عنه، لا يلزمها ان تقول له خلاص ما تجيش زي ما انت عايز، لا ممكن تطلبه تاني يوم مباشرة بايه، بالقسم، بانه يبيت عنده ويأتيها ليلة ويأتي ضرتها ليلة، ليس وأن يسكنها هي عدم بيتها وقالت لها شوفي شق، يشوف لها شق، شرط التوقيت يبطل قيام العقد، شرط التطليق يبطل العقد، يعني شرط التوقيت انه يقول له بعد شهر العقد مفسوخ، او يقول له بعد شهر يلزمك ان تطلق، الاثنين شروط تبطل العقد. صحيح. يقول ولو تزوج امرأة على 2000 وشرط أن لا يخرجها من دارها، فإن أخرجها فصداقها 4000، فاختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل والمسمى فاسد ولها مهر المثل، وهو قول الشافعي، وقال شريح إن أخرجها فلها 4000، وقال الشرط ده يجب الوفاء به، وقال حماد لها 2000 أخرجها أو لم يخرجها، قال المسمى صحيح على الأقل، قول شريحة هو الراجح، والله أعلم. باب ما لا يجوز من الشروط، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها، اتفق على صحته، لتستفرغ صحفتها مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها، ويروى لتكتفئ ما في صحفتها، وأصل الصحفة القطعة جمعها صحف، الصحفة يؤكل فيها، فهي كأنها عايزة تأخذ أكل التانية، يقول لتكتفئ من كفأت القدر وغيرها، إذا كذبتها ففرغت ما فيها وحولت ما فيها إلى غيرها، يقول لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها، تشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى، فهذا شرط محرم. قال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها، ولم يرد بالأخت الأخت من النسب، لأن الجمع بين الأختين حرام، بل أراد ضرتها المسلمة فهي أختها في الدين. لا يجوز أن تشترط المرأة طلاق أختها المتزوجة، ولا يجوز أن تطلب المرأة ذلك أصلا، لأن عموم لا تسأل المرأة طلاق أختها تشمل التي تشترط ذلك عند الزواج، أو التي تطلب منه زوجته الأولى مثلا تقول له طلقها حتى أستمر معك. لا تسأل المرأة طلاق أختها، ما تطلبش أنها تسأل أن تطلق إيه؟ أن يطلق زوجها الأخرى، فهي أختها في الدين وكل ما قدر له، ولتقبل الزواج على ذلك إذا أنكح الوليان. عن الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول منهما، وإذا باع رجل بيعا من رجلين فالبيع للأول منهما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو زرع وأبو حاتم الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ: صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من ثمرة، لكن اختلفوا فيه على الحسن. هو الظاهر أن الحسن لم يسمع من ثمرة إلا حديث العقيقة. قال: هذا حديث حسن، هذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان من رجلين وكان أحدهما سابقا وعرف السابق منهما أن الأول صحيح والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن كان قد دخل بها الثاني فهي للثاني، وبه قال مالك. فأما إذا وقع معا فهما باطلان. طبعا الكلام ده إذا كان الوليان في درجة واحدة كأخين مثلا، أو ابني عم أو عمان أو عمين أو ابني أخ أو ابنان، يبقى المرأة لها كذا ولي في درجة واحدة، ما يتقالش للكبير أخوها الكبير جوزها الواحد وأخوها الصغير جوزها الواحد، لا، دور كده يبقى الأول منهما. معانا؟ ها؟ ما هو طب لا، الكلام ده إن هي كانت فوضى للاثنين وبعدين واحد لحق وزوجها. طبعا إذا كان هذا مع وجود الولي الأقرب كالأب والجد بطل النكاح اللي هو بدون إيه؟ مراجعة الولي. ايوه، يعني هي قالت لهم دلوقتي اختاروا انتوا كذا العريس، دول جايين، ده جايب واحد وده جايب واحد، قالت لهم شوفوا انتوا بتكلم اخواتها، فانتوا شوفوا الاصلح، واحد راح جايب بسرعه مزوج ايه، مزوجها لمن راه هو ليه الاصلح، والتاني زوجها بعدين، يبقى اللي جوز الاول هو ليه اللي عقده صحيح. اذا وقع معا فهما باطلان، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا، واحتمل سبق أحدهما، مش عارفين بس مين اللي سابق، محتمل ومحتمل، يبقى الاثنين بطلين. لا بس الأول تختار بعد ما نشوف العقد الصحيح هون. إذا كان واحد زوجها بدون تفويض منها يبقى باطل، عشان هو إيه ما رجعهاش، لكن هي مفوضة للاثنين والاثنين في درجة واحدة، يبقى ده معنى إذا أنكح الوليان. يقول: الاحتياط، غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق ويطلقها أحدهما ثم يزوجها من الآخر، وإن عرف سبق أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين. وكذلك إذا سبق أحدهما ولم يعرف السابق على أحد القولين، وهو الأقيس عندي. القول الثاني أنهما باطلان في هذه الصورة، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق، احتمل احدهم الاول واحتمل الاثنين في وقت واحد. يقول اذا الاثنين اذا وقع في وقت واحد يبقى باطلين. طب احتمل ان يكونوا في وقت واحد واحتمل يكونوا في واحد سابق مش عارفينه يبقى باطلين. طب اذا هم متاكدين ان في واحد حصل بس مش عارفين مين الاول اللي حصل الاول، بيقول يوقف حتى ايه يعرف. ماشي، والاحوط ان هو امرهم الحاكم بالايه بالطلاق، والله اعلى واعلم. بس الكلام ده كله كان شرط، بشرط ايه؟ ان يكون وليين في درجه واحده وتكون هي مفوضه للاثنين. اقول قولي هذا، استغفر الله. اقامه الافراح في المساجد بدعه، قول بعض المشايخ، رددنا عليه في اول الكلام، كان غرضي الرد على هذا القول. بيقولوا بقى هيئة الفرح بمسألة تلاوة القرآن ومقدم للمشايخ، اجتماع الناس لسماعهم. ما المانع من هذا؟ هذه خطبة، خطب متعددة، وهكذا كانت عادة أن في خطبة للنكاح، فإذا تكررت الخطبة لم يمنع. صحيح أن هذا من ذكر الله عز وجل الذي يستجلب به حضور الملائكة، فلو بدأ به أو بغيره كلاهما جاز. إذا رؤي أن هذا لازم هذا هو الممنوع، يعني إذا رأوا أنه ممنوع حد يتكلم قبل القرآن يبقى ده هو اللي فيه نوع من الإيه؟ من التشريع. لا هما بالضبط هتصور الحاجة لازمة. تجميع الناس دعوة الناس، الناس بتتجمع عشان تشهد العقد. طب ما النكاح أساسا إعلان، يعني إيه؟ إنه ويقول لك اضطراب الصوت به، يعني الناس تيجي عشان تشهد الإيه؟ الزواج. فده كلام عجيب، خصوصا بقى مع معرفة أن ما سوى المساجد فيه من المنكرات ما فيه. المأذون إذا كان حليق هل يصح عقده النكاح من الطرفين؟ هو المأذون ماله؟ المأذون أساسا بيردد الكلام وخلاص، المأذون لا دخل له في هذه المسألة ولو كافر. ماشي ها؟ ولو كافر يصح. يعني على سبيل المثال راحوا يعملوا عقد الزواج ده في الشهر العقاري، طلع الموظف نصراني ماشي كده، بس كان العقد مستوفي الشروط الشرعية وجرى اللي سجله واحد نصراني، العقد ايه؟ صحيح. ماشي، مش قصدي المأذون يبقى كافر، لكن افترض ان هو ممكن واحد سب الدين مثلا، المأذون ليس له صفة في العقد، العقد ده انما هو ايه؟ بين ولي وايه؟ وزوج او وكيله واثنان من الشهود. اللي بيردد للناس الصيغة دي ملوش اي دور في العقد، ده نتيجة عدم معرفة الناس بما يلزم وخللهم في الالفاظ، فعشان كده ايه الناس تعودت ان واحد ايه يقول الصيغة. حقيقة اللي هو الناس اللي تعرف تقول مع نفسها ما ينبغيش ان واحد يخليهم يردد. وانت لما تيجي تشتري شقة بتجيب واحد تقول عم الشيخ تعالى قول لي، عم الشيخ انت وخليه يحط ايدي في ايدي وقول لي بعتك هذه الشقة قبلت، ما ده عقد من العقود، فده ما بيلزمش فيه هذا الامر، لكن الناس تعودت على ذلك يعني. وبعدين زودوها بقى اصلا تبركا كمان بقى، انه يجيب واحد شيخ مشهور عشان ايه يستبركوا بيه. فمثل هذا من الايه من المحدثات اذا كان بهذه النية، لكن هو الترديد الصيغة أساسا أيوة لو الناس عارفة الصيغة صحيح خلاص مش محتاجين حد إيه ها؟ ما فيش يعني بركة استبرك. يعني بعض الإخوة يكون قد خطب عقد الزواج في بيته ثم يقوم بالإعلان عنه بأن يعيد مرة أخرى في المسجد، ما حكم هذا الفعل؟ أنا لا أرى مشروعية ذلك، لأنه بيقول له زوجتك ابنتي بيجوزان وهي مراته أساسا خلاص، إلا أن يكون على نية الإيه الإخبار عما مضى، ولكن هذا في الحقيقة بيتم بصيغة التعاقد، يعني اللي بيجيبه يقول له حط فيه أو بيخطبه كأنه لسه هيزوجه، هو أصلا زوجهانه زوج بقيت مراته خلاص، فلا يشرع مثل هذا. إنشاد الأطفال الأشعار في المسجد هل فيه شيء؟ إذا كان على سبيل الواحد أو الاثنين أو ما هذا فلا بأس، لأن هذا من إنشاد الشعر، وقد كان ينشد حسان رضي الله عنه في المسجد. بعض الأخوات يأتين بدف ويضربن به للعروس في مكان ملحق بالمسجد بعيدا عن الرجال، قد يسمع الصوت منهن، قد يسمع الصوت منهن، هل يؤمرنا بخفض الصوت أم بمنع الضرب بالدف؟ يؤمرنا بخفض الصوت. الزواج العرفي بعلم الولي، لا بمباشرة الولي، لازم الولي هو اللي يباشر، مش بعلمه، وعلمه ما يكفيش، لازم الولي هو اللي يباشر العقد. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، لابد أن يباشر الولي العقد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.